وفي حالة الليلة هنقدم لحضراتكم دور أنا حبيبته انتهيت من مقام الكرب، وأيضا موشح من موشحات سيد درويش، وسيقوم بتأدية هذا الدور المطرب الفنان عباس بليلي. شكرا.